بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلنزال أيها الإخوة في باب الدعاوى من كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم سليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه، ما قال كتاب الأقضية؟ قال باب الدعاوى. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان في يد رجل عين فادعاها نفسان. عين في يد رجل يعني سلعة، دار، آلة، كتاب، حديقة، بستان، فراش، ثوب، في يد إنسان، فجاء شخصان فادعى ذلك الشيء، قال هذه دارنا، هذا هو المراد. نعم. قال: فادعاها نفسان وعزيا الدعوة إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيها. يعني ليس مجرد أنهما ادعيا ذلك، ولكن عزيا ذلك يعني نسب ذلك إلى أمر يقتضي ماذا؟ ملكهما لها، وأن ذلك عن طريق الاشتراك كما سيذكر المؤلف من إرث وبيع وهبة وغير ذلك. نعم. قال: وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيها كالإرث والشراء في صفقة واحدة. لأن الإرث كما هو معلوم كل من يرث قل ميراثه أو كثر فهو يعتبر شريكا في تلك التركة، لأنهم يتفاوتون، فالابن له قدر والبنت على النصف منه والأخ إن لم يكن هناك ابن وهكذا. وهناك كما هو معلوم من يثبت ميراثه مطلقا، يعني الزوج، الزوجة، الابن، البنت، هؤلاء الأب والأم، هؤلاء كلهم لهم الميراث بأي حال من الأحوال. قال: فأقر لأحدهما بنصفها. فأقر لأحد المدعيين بنصف تلك العين، شاركه الآخر فيه. لماذا؟ لأنهما اتفقا على أنهما شركا في ذلك، وهو قد اعترف لأحدهما ولم يعترف للآخر، وما دام أن الذي أخذ سيأخذ ذلك النصف معترف بالشريك، فينبغي أيضا يشركه في ذلك ويكون بينهما قسمين. قال: لأن دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزء منها. لأن دعواهما وهو المطالبة بذلك الشيء شركة بينهما يقتضي ذلك. قال: وكذلك لو كان طعاما فهلك بعضه. وكذلك لو كان طعاما أو شرابا أو أي شيء مما يجوز الاشتراك فيه فإنه يكون بينهما، كان باقيه بينهما. يعني لو قدر أن طعاما مثلا فسد وبقي منه شيء، أو من فاكهة أو طعام مطبوخ أو أيضا حب مضى عليه زمن، فهذا لا يلغي الشراكة، ما يبقى منه صحيحا سليما يكون بينهما. فيجب أن يكون المجحود والمقر به بينهما. قال رحمه الله: وإن لم يعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي الاشتراك. يعني ما قال نحن مشتركان في تل، ولكن كل واحد منهما من جانب يطالب بذلك. فأقر لأحدهما بنصفها لم يشاركه الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يطالب بتلك العين أو بنصفها، لا أن الآخر شريكا له، لا أن الآخر شريك له، ففي هذه الحالة ينفرد من يعترف له بما يعترف له به ويأخذه، وليس للآخر أن يشاركه في ذلك أو يطالبه به أيضا. قال لم يشاركه الآخر لأن دعواه لا تقتضي الاشتراك في كل جزء. لأن الدعوة هنا لا تقتضي الاشتراك في كل جزء من أجزاء ما ادعي بعكس الأولى، لأنه في المسألة الأولى نسب الدعوة إلى سبب، وذلكم السبب هو الاشتراك كالميراث. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر له بجميعها. إن أقر لأحدهما بجميع المدعى أي جميع تلك العين، قال تلك الدار هي ملك لك لأحدهما. وكان المقر له قد أقر لشريكه في الدعوى بنصفها. وكان المقر له قد أقر أيضا لشريكه أي اعترف بأنه شريكه في تلك العين، فحينئذ يشركه فيها. وكان المقر له قد أقر لشريكه في الدعوى بنصفها لزمه دفعه إليه. لازمه أن يدفع النصف إلى شريكه. لأنه أقر له به. لأنه أقر له بالنصف فينبغي أن يدفعه إليه. قال رحمه الله: فإذا وصل إليه لزمه حكم إقراره. فإذا وصل إليه أي وصل إلى المقر له لازمه أيضا أن يقره في يد الآخر. قال: وإن لم يكن أقر له وادعى جميعها حكم له به. وإن لم يكن يعني أقر له بها وادعى جميعها، يعني لم يكن أقر للآخر وادعى هذا جميعا فأقر له بالجميع فإنها تكون له. قال: وانتقلت الخصومة في النصف إليه. وحينئذ الذي كانت في يده العين خرج من المسألة كأن لم يكن، وأصبحت الخصومة بين مدعي النصف وبين مدعي الكل، فهذا الذي أخرج منها له أن يطالب الآخر بما يدعي أنه حق له. قال: وانتقلت الخصومة في النصف إليه لأنه يجوز أن يكون الجميع له ويخص النصف بالدعوى لأن له عليه بينة. يعني يخص، يجوز أن تكون كلها للذي اعترف له به، ومن الممكن أن يكون نصفها للآخر. إذن حينئذ الشخص الآخر هو أصلا يطالب بالنصف، فعليه أن يخص المطالبة بالنصف لأن النصف الآخر ثابت للآخر. قال: ويخص النصف بالدعوى لأن له عليه بينة أو يظن أنه قال أو يظن أنه يقر له به. إما أن يكون عند المدعي بعد أن خرج من كانت العين بيده بينة، أو يتوقع أن هذا يقر له لأنه يعلم أنه كان شريكا له، ولكن سبحان الله قد يأخذه الطمع فيجحد شريكه ويقول لا. قال: ومن يملك الجميع فهو يملك النصف، فإن قال النصف لي. قال رحمه الله تعالى: فإن قال النصف لي والباقي لا أعلم صاحبه. هذه مسألة أخرى، لو أن الذي اعترف له بالكل قال أنا نصيبي النصف ولكن الباقي لا أعرف من صاحبه. نعم. أعطي النصف الذي ادعاه. أعطي النصف لمن ادعاه وهو الذي أخرج أولا، لأن هذا قال أنا ليس لي الكل، نصيبي هو النصف، وهناك المدعي الآخر. فننظر كما مر بنا هناك، هل له بينة؟ المدعي الآخر مدعي النصف إن كانت له بينة فيصرف إليه، وإن لم تكن له بينة وليس له منازع فهناك كما مر بنا وجهان أو رأيان للعلماء، أحدهما يصرف إليه لخلو المسألة من منازع ومطالب بها، والأخرى لا يسلم إليه، وإنما يحفظه الحاكم عنده عله أن يجد مطالبا جديدا به. قال: وفي النصف الباقي ثلاثة أوجه مرت بنا. نعم. تقدم ذكرها في من ادعى عينا في يد رجل، في المسألة الطويلة التي فيها ثمان أو سبع مسائل. في من ادعى عينا في يد رجل فأقر بها لغيره وكذبه المقر له. هي الآراء الثلاثة كما هو معلوم: أولا أن يكون مع هذا الأخير بينة فيعطى إياه لعدم وجود لأنه أثبت البيع. الثاني أن يعطاها وإن لم يكن معه بينة لخلو المسألة من منازع، لا يوجد من ينازع فيها غيره فيأخذها ويحلف على ذلك. الثالثة يبقيها الحاكم عنده احتياطا ربما يظهر مطالب آخر. هذا الذي مر بنا في ضمن تلك المسألة الكبرى. لا، ليس لها، يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. مثل مثلا لو يشترك اثنان في ميراث أحدهما غائب، فإن الحاكم يعطي الحاضر نصيبه ويحفظ الباقي حق الغائب عنده، ثم ينظر بعد ذلك يتأكد عن المسألة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان في أيديهما دار ادعى أحدهما نصفها. إن كان في يد شخصين زيد وعمر دار فادعى أحدهما نصفها وادعاها الآخر كلها إذن أحدهما دار بأيديهم، إما يسكنان فيها أو يشرفان عليها أو بستانا يقيمان فيه أو يزرعانه، فادعى أحدهما النصف وادعى الآخر الكل. قال: ولا بينة لهما. ولا بينة لواحد منهما، فما المخرج في هذه المسألة؟ فهي بينهما نصفين، لأنه ليس هناك طريق إلا طريقة واحدة هو أن تقسم بينهما، لأن هذا يطالب بالنصف وذاك يطالب بالكل، والعدالة أن تقسم بينهما، يعني يؤخذ برأي الأدنى وهو النصف. هذا رأي وهناك آراء أخرى. قال: فهي بينهما نصفين، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه. وعلى مدعي النصف الذي يعطي نصفها أن يحلف بالله، لأن هذا صاحب النصف ما ادعى أكثر من النصف فقد أخذه، وأما الآخر أخذ نصفه، نصف ما ادعاه وبقي النصف الآخر، فحينئذ لكي نتبين قضاء من الحكم نطالب صاحب النصف إذا أخذه بأن يحلف بالله بأنه يملكه حقا. قال: وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه لأن يده على نصفها، فالقول قوله فيه مع يمينه. قال: ولا منازع. وأما الآخر لا يطالب باليمين لأنه أخذ نصف ما يطالب به، فلا منازع له فيه. نعم. ولا منازع لصاحبها في نصفها الآخر وهو في يده. قال: فإن أقام كل واحد منهما بينة تعارضتا. لكن لو أقام صاحب النصف بينة أن له النصف، وأقام صاحب الكل بينة أنه يملكها كلها، إذن حصل تعارض، تضاربت البينتان، وإذا تضاربت سقطتا، فما الحكم؟ هل نقسمها بينهما؟ هل نرجع إلى القرعة؟ هل نعطي مثلا صاحب الكل النصف ثم نأتي إلى النصف الثاني ونقسمه بينهما فيأخذ صاحب الكل ثلاثة أرباع وهذا يأخذ ربع؟ هذا كله ذكره العلماء رحمهم الله. نعم. قال: تعارضتا، وأيهما يقدم ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر، يعني التي سميناها الداخل والخارج، فمن يقول بتقديم بينة المدعي يغلب جانب المطالب بالكل، ومن يقول بينة ماذا ومن يقول بينة الداخل، فإنه في هذه الحالة يقسمها بينهما. قال: وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي التي هي قلنا الخارج، فتكون الدار كلها للمدعي لمدعي الكل، فتكون الدار كلها لمدعي الكل. قال رحمه الله: وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها. الآن الدار ليست في أيديهما، يعني لم تكن أيديهما موضوعة عليها، ليس في داخل هذا البستان أو الدار، لا يستغلانه، لكن هذه العين موجودة في يد شخص ثالث وهما سيطالبان بها. قال: فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه. قال رحمه الله: لا إشكال، لأنها الآن في يد شخص والشخص لا يدعيها، إذن هي لغيره، فمن يطلب الكل النصف ثابت له. قال: فإن لم يكن لهما بينة أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذ النصف الآخر. تقام القرعة بينهما، وهذه معتبرة ومرت بنا في مسائل كثيرة، وخصوصا في باب القضاء أكثر تردادها وتطبيقها، فيقرع بينهما ثم يأخذ كل واحد منهما النصف مع اليمين. قال: وإن كان لأحدهما بينة حكم بها. قال: وإن كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وسقطتا. لكن لو أثبت كل واحد منهما بينة، جاء هذا ببينة ثم جاء الآخر ببينة، وقلنا: أيها الإخوة، لا داعي في كل بينة أن نقف وأن نقول أن يكون الشهود فيها عدولة. لماذا؟ لأن المراد هنا عندما يذكر البينة ويطلق هي البينة الشرعية المعروفة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بينة لهما. نعم. يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذ النصف. يعني من وقعت القرعة في جانبه حلف وأخذ النصف. نعم. قال: وعنه رحمه الله، وعنه يعني عن الإمام أحمد، تقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها. يعني يقسم النصف بينهما، يعني الآن صاحب الكل أخذ نصفه لأنه لا منازع له، بقي النزاع والخلاف في النصف الثاني. آخر الآراء فيها أنه يقسم النصف بينهما، فيأخذ كل واحد منهما نصفه الذي هو يعادل ربع العين، فيصير صاحب الكل أخذ ثلاثة أرباع، ومن يدعي النصف أخذ ماذا؟ ربعا. قال: فيصير للمدعي الكل ثلاثة أرباعها على ما مضى في من تداعيا عينا في يد غيرهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأخله غائبا أو صغيرا أو مجنونا وخلف عينا لهما في يد إنسان. طيب، نقف هنا مسألة. هنا أيها الإخوة، المؤلف يقول: لو توفي شخص وخلف ماذا؟ أخوين، يعني ابنين له، لكن أحدهما مرشد وحاضر والآخر إما غائب، يعني إن كان مرشدا، أو كان أيضا قاصرا بمعنى غير مكلف، يعني إما أن يكون صغيرا أو مجنونا. إذن هنا لا تعادل، الميت مات ولا شك أنه ترك تركة، وهذه التركة قد تكون في يد غيرهما، وهذا الذي اترك في يده العين التي عبر عنها المؤلف قد يعترف بها وربما ينكرها، ربما يقول: أبدا، هذه ليست لفلان، هذه ملكي. إذن هذا هو المراد. إذن ننتبه هنا أنه ترك ماذا؟ ابنين، أحدهما حاضر مرشد والآخر إما غائب وإما قاصر. قال: ولو ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأخا له غائبا أو صغيرا أو مجنونا وخلف عينا لهما في يد إنسان، فأنكر المدعى عليه. هنا الآن ننظر، هل يعترف أو ينكر؟ أنكر، قال: هذا ملكي، فما الحكم هنا؟ لا بد من بينة. نعم. فأقام المدعي بينة بدعواه، فأقام الأخ الحاضر بينة بأن دعواه صحيحة، يعني جاء بشاهدين عدلان يشهدان بأن هذه الدار إنما هي ملك لوالده، وأنه توفي ولا يزال يملكها، وأن هذا الذي هي في يده إما مشرف عليها أو فجحدها أو غاصب لها. قال: فأقام المدعي بينة بدعواه ثبتت العين للميت. ثبتت العين للميت، وإذا ثبتت العين للميت تعرفون الميت إذا مات يبدأ بتجهيزه ثم بقضاء ما عليه من ديون ثم الوصية ثم بعد ذلك توزع التركة، يعني هذه داخلة. يعني وإن أجمل المؤلف فينبغي أن نراعي ذلك، فإذا كان لا يوجد له مال آخر فإنه يجهز، بمعنى يغسل ويكفن ويدفن، يؤخذ المال نفقة ذلك من هذه العين الموجودة، ثم بعد ذلك ينظر عليه دين أو لا، فإن كان عليه دين سدد من تلك العين، فإذا لم يكن عليه دين أو أدي الدين ينتقل بعد ذلك إلى الوصية وهي المرحلة الثالثة، وتأتي المرحلة الرابعة وهي تقسيم التركة. قال: ثبتت العين للميت وانتزعت من يد المنكر، لأنه غاصب المنكر، والغاصب لا تبقى، ليس لعرق ظالم حق. نعم. ودفع نصفها إلى المدعي، ودفع نصفها إلى المدعي الحاضر. لماذا ما دفعت إليه؟ لا، لأن هذه مسألة يتولاها القاضي، وفي الحديث السلطان ولي من لا ولي له، فذاك إنسان غائب، إلا لو كان الغائب وكل أخاه. هنا لو كان الغائب وضع وكالة لأخيه بأن يطالب وأعطاه الحرية بأن يتصرف وله أيضا أن يستلم حقه، هذه لا إشكال فيها، لكن غاب وبدأت المسألة. قال: وحفظ الحاكم نصيب الغائب له. قال الإمام: ولو ادعى الدار له ولأجنبي. الآن ما معه أخ، قال: هذه الدار عمرو، قال: هذه الدار التي في يدي زيد، يقول زيد: هذه الدار التي في يدي عمرو هي ملك لي وفلان وبكر، نشتركان فيها. قال: لم ينزع الحاكم نصيب الأجنبي من المنكر. اختلفت الصورة، لأنه هنا لا ينتزع نصيب ماذا؟ القاضي من المنكر، لأن هذا ليس له الحق إلا أن يطالب بنصيب، إلا أن يكون وكله أيضا، فإذا وكله نابع عنه. قال: لأن الشريك ينوب عن نفسه، وها هنا يثبت الحق للميت. قال رحمه الله: هذا كلام الذي أنا قلت أنا، وحينئذ المؤلف بعد أن قطع مرحلة قال: يثبت الحق للميت ما هو، بمعنى أصبح هذا ماله فيجهز منه ويؤدى ما عليه من دين وتنفذ وصيته ثم توزع التركة إن بقي شيء، فتقضى ديونه منه. نعم. لا، الميراث ما وصلنا إليه، لا لا، هما ابنان، هما أخوان، هما أخوان معروف، قال هي بينهما نصفين، لا تحتاج إلى قسمة. قال رحمه الله: انتظر قليلا ستأتيك مسألة. قال: لأن الشريك ينوب عن نفسه، وها هنا يثبت الحق للميت. نعم. فتقضى ديونه منه وتنفذ وصاياه وتنفذ وصاياه. قال: ولأن الأخ ها هنا يشارك أخاه فيما أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباقي. لكن هنا قد يرد سؤال: طيب لماذا لا يسلم الحق ماذا هنا للأخ؟ المؤلف سيشير إلى هذا. قال رحمه الله: ولأن الأخ ها هنا يشارك أخاه فيما أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباقي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ولأن الأخ يشارك أخاه فيما إذا تعذر أخذ الباقي، يعني لو أخذ الأخ الحاضر النصف ولم يتمكن من أخذ، لا يعني تعذر أخذ الباقي، يكون الأخ ماذا الغارب شريكا لأخيه في هذا الذي أخذ، لأنه شريكه في التركة. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الأجنبي. قال: وإن كان المدعى بخلاف الأجنبي فلا يشركه، لأن هذا أخذ نصيبه، على الآخر أن يطالب بحقه. قال: وإن كان المدعى دينا في ذمة إنسان. الآن ليست عين، لأن العين أيها الإخوة نطلقها فقها على الشيء المعاين الحاضر، يعني نسمي الحاضر عينا، والذي في الذمة أقرضت إنسانا شيء هذا شيء في ذمته، أو بعته سلعة يسددها بعد فترة فهذا في الذمة، يعني الدين في الذمة، وما هو حاضر يسمى عينا. قال رحمه الله: وإذا كان المدعى دينا في ذمة إنسان فهل يقبض الحاكم نصيب أخي المدعي؟ فيه وجهان: أحدهما يقبضه لأنه أنفع لصاحبه. يعني المؤلف هنا يقول: لو كان المدعى دينا وليس عينا لا شك أن الحاضر المرشد سيأخذ نصيبه، لكن هل يقبض القاضي هنا كما في الصورة الأولى، هل يقبض حق الغائب أو الصغير أو لا؟ هو ينظر للمصلحة. قال: فيه وجهان: أحدهما يقبضه لأنه أنفع لصاحبه. لأنه إذا كان بيد القاضي فإنه سيضعه يعني إما تحت إشرافه أو إشراف يمينه وهو ثقة حتى يؤدى إلى صاحبه، إذ قد تتعذر البينة عليه عند قدومه. لأن الغائب إذا جاء قد تتعذر البينة فيذهب حقه، وكونه في يد القاضي وقد سبق عنده ذلك الشيء ثبت عنده انتهى الأمر. أو يعزل الحاكم، أو قد يعزل الحاكم أو يموت. نعم. فوجب أن يقبضه كالعين. قال: والثاني لا يقبضه. والثاني لا يقبضه، هذه التي أرجحها، وإن لم يذكر المؤلف السبب سأذكره. لأن الذمة أحوط له من يد الأمين. أشار المؤلف دون أن يبين يعني بيانا واضحا، قال: لأن الذمة أحفظ. لماذا؟ لأنه لو كان عند القاضي وتلف فلا ضمان لأنه في أمان، ولكن لو بقي في يدي من هو في يده فإن وتلف فإنه يضمن. إذن أيهما أصلح؟ لماذا لصاحب الحق أن يبقى عند صاحب الذمة؟ لأنه متى جاء فإنه سيأخذ، لأنه دين، ليس هناك أمانة وضع عنده استودعه إياه ولم يقصر فيها فنقول ليس لك أن تطالب، هذا حق عليه أن يؤديه. قال: والثاني لا يقبضه لأن الذمة أحوط له من يد الأمين. لأنه لماذا؟ لأنه يضمنه، أي الذي في ذمته الحق لصاحبه لو تلف. قال: لأنه قد يتلف إذا قبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نعم. لا، القاضي لا يضمنه أصلا، لأن القاضي أمين، ما يوضع عند القاضي أو عند أمين القاضي كما تضع عند إنسان أمانة. الذي عنده الأمانة إذا لم يقصر حافظها في حرزها وحافظ عليها وسرقت أو تلفت ولا يضمنها، يضمنها إذا قصر، لكن هذا دين في ذمته يسدده متى جاء صاحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا. كل مسائل المؤلف هذه دقيقة، يعني مات شخص وخلف ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر، والإشكال سيكون في الأب، لأنه إذا ثبت أنه مسلم فلا يرث الكافر، وإذا ثبت أنه كافرا أنه كافر فلا يرث المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا تعرفونه من موانع الإرث، لأن موانع الإرث ثلاثة: منها القتل، ومنها الرق، ومنها اختلاف الدين. هذه موانع الإرث. هناك أسباب للإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وهناك موانع للإرث، وقد درسنا تفصيلا كتاب الفرائض. إذن والمانع إما رق وإما قتل، لأن لو قتل إنسان أباه أو قتل أخاه فلا يرث منه، فإنه يحرم من ذلك، لأنه قد يكون الدافع إليه هو التسرع المسارع إلى أخذ الميراث، أو الذي معنا قضية اختلاف الدين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أتنزل في بيتك كذا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ربع بن عمرو؟ لأنه أخذها الإرث لما كان كافرا قبل أن يسلم. قال: إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى كل واحد منهما أن أباه مات على دينه. ما المصلحة من الدعوة؟ لأن كل واحد يريد أن يسحب ويجذب الميراث له ليرثه دون أخيه. قال فإن علم أصل دينه. ها إن علم يعني جاءت بينة قالت هذا أصل دينه الكفر مسيحي أو نصراني، أو جاءت بينة قالت هذا أصل دينه مسلم، ومعلوم إن ارتداد المسلم هذا نادر لكن إسلام الكافر هذا كثير جدا. فإن علم أصل دينه فالقول قول من يبقيه عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبت عندنا أن دينه كذا وهذا يدعي الأصل فالأصل معه، إذن القول قوله هنا. قال فالقول قول من يبقيه عليه مع يمينه لأنه الأصل. اليمين أيضا من باب الاحتياط حتى يعني يطمئن. قال لأنه الأصل فلا يزال بالشك. جاب المؤلف بعبارة هي القاعدة المعروفة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، فالمؤلف قال الأصل ويقصد به هنا اليقين، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك لأنه، ولكن المؤلف قال الأصل لأن اليقين هنا غير متيقن، فالمؤلف أيضا دقيق في هذه المسألة لأن هذه قضية بنوا على الأصل، قد يحصل تغير لكن نحن رجحنا غلبنا الأصل وقال الأصل لا يزول بالشك. قال رحمه الله وإن لم يعرف أصل دينه، فقال الخرقي رحمه الله القول قول الكافر. القول قول الكافر وسيعلل، لأنه سيأتي لناحية الولد، لأنه معلوم أن ابن الكافر لا يقر على ديانته في ماذا؟ في المجتمع الإسلامي. نعم. فقال الخرقي رحمه الله القول قول الكافر لأنه لو كان مسلما أصليا لم يقر ولده على الكفر في دار الإسلام. لم يقر ولا يقر؟ لم يقر ولده على الكفر في دار الإسلام. لأنه هو قد يقر لكن المراد لم يقر شرعا يعني. نعم. قال رحمه الله لأنه لو كان مسلما أصليا لم يقر ولده على الكفر في دار الإسلام، لأنه بين أمرين، إما أن يسلم وإما أن يقتل وإما أن الجزية، وأيضا بالنسبة للإبن أحيانا لا يرونه ذميا. نعم. قال رحمه الله فيكون ذلك دليلا على أنه كان كافرا. قال ابن أبي موسى رحمه الله من الحنابلة أيضا، وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الميراث بينهما نصفين. ما دام الآن فيه بينتان وتضاربتا فالخروج من هذا أن نقسمها بينهما نصفين، يعني نوع من الصلح، فكل واحد منهما يأخذ النصف هكذا، يعني هذا مخرج يسمونه تخريج في الفقه. نعم. فإن قام كل واحد، قال رحمه الله أن الميراث بينهما نصفين، قال رحمه الله فإن قام كل واحد منهما بينة أن أباه مات على دينه، فقال الخرقي رحمه الله قال الخرقي وابن أبي موسى رحمهم الله جميعا يكونان كمن لا بينة لهما، لأنهما يعني ما جاءنا بجديد. طيب وهذا الصح، المسلم لا يرث الكافر والكافر المسلم. أولا لا، هي ما قسمت، لا تعد ميراث، هذا قلت لكم صلح، هذا تخريج، أنه لو كان كافرا سيأخذ الكل ولو كان مسلما سيأخذ، فحينئذ حلت حل ماذا يسمى تخريج أو خروج من المسألة، لا أن ذلك توريثا شرعيا لا. قال فإن قام كل واحد منهما بينة أن أباه مات على دينه، فقال الخرقي وابن أبي موسى يكونان كمن لا بينة لهما، وقد ذكرنا أن البينتين إذا تعارضتا قدم أحدهما بالقرعة في وجه وتقسم العين بينهما في وجه، وهذا وهنا قسمت. قال رحمه الله ويحتمل، يريد أن يبين لهذا أصل. قال رحمه الله ويحتمل أن تقدم بينة المسلم ها هنا لأنها ناقلة، لأنه هؤلاء يعللون ويغلبون يقولون المعروف يعني اضطرادا، وليس ذلك يعني أمر يقينا لا، لكن المعروف أن الكافر ينتقل الإسلام، ولذلك من الشروط التي تمت بين المسلمين والكافرين أن من عاد من المسلمين إلى الكفار لا يرد، ولا لأنه معروف أن من يذوق يعني يدخل الإيمان في قلبه وتخالطه بشاشته هذا أندر من النادر ماذا أن يرجع عن الإيمان يرتد، هذا قليل جدا، خاصة إذا عرف الإسلام وعاش فيه وأدرك ما فيه من فضائل ومحاسن يندر أن يرتد، وقد يوجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقسم، قال: ويحتمل أن تقدم بينة المسلم ها هنا، لأنه يجوز أن تكون اطلعت على أمر خفي، على أمر خفي على البينة الأخرى. قال الإمام: وإن قالت إحدى البينتين، وإذا أحيانا قد يكون الشخص لا يعلن إسلامه ويخشى، يكون في مجتمع يصعب عليه أن يعلن الإسلام، هو أسلم واستقر ولكنه يخفي إسلامه. قال رحمه الله: وإن قالت إحدى البينتين نعرفه مسلما، وقالت الأخرى نعرفه كافرا، واختلف تأريخهما، عمل بالآخرة منهما. لماذا؟ لأن الآخرة معناته انتقل إليها، هذا أمر واضح. يعني قامت بينة، واحدة تقول نعرفه مسلما، والأخرى تقول نعرفه كافرا، وننظر أيهما المتقدمة، فنأخذ بالمتأخرة، بمعنى أنه انتقل إلى دينه، ولا نأخذ بأنه ارتد. نعم. قال: لأنه ثبت بها أنه انتقل عما شهدت به الأولى. قال: وإن اتفق تأريخهما تعارضتا. قال الإمام: وإن أطلقتا أو أطلقت إحداهما قدمت بينة المسلم، لأن الإسلام يطرأ على الكفر كما قلنا، هذا هو الغالب. نعم. قال: وذكر القاضي رحمه الله، كيف؟ لا، الارتداد هذه مسألة أخرى، المرتد هذا من بدل دينه فاقتلوه، هذا لا يدخل هنا، ولا حكم له ولا اعتبار له، لأنه مجرد أن يرتد يستتاب ثلاثا فيتاب ولا قتل، لا يدخل في المسألة يناقشها المؤلف رحمه الله. هذا الكافر قد يكون في مكان وهذا في مكان، فجاء يطالب ماذا؟ بحقه، بميراثه من أبيه. قال: وذكر القاضي رحمه الله أن قياس المذهب فيهما إذا لم يكن لهما بينة مثل ما إذا تداعيا عينا إن كانت التركة في أيديهما تحالفا وكانت بينهما. نعم. وإن كانت في يد غيرهما أقرع بينهما. قال الإمام: والأول أولى. التحالف هو أولى في الحقيقة. نعم. قال: والأول أولى، لأن صاحب اليد معترف أن هذه تركة للميت، فلا تدل يده على الملك. قال: وإن ادعى كل واحد منهما أن هذه التركة لي ورثتها عن أبي، ولم يعترف أحدهما بأخوة الآخر، فهي كما قال القاضي. يرجع إليه، خلاص، يعني حينئذ في هذه الناحية يتحالفان. نعم. أو يقرع، سواء ذكر أبا واحدا أو أبوين. ما معنى ذكر أبا واحد؟ يعني ذكر أبا أو أبا وأما، وكلمة أبوين أيها الإخوة تغليب، يعني إذا اجتمع الأب والأم يقال الأبوان ولا يقال الأمان، هذا تغليب. وتقول القمران الشمس والقمر، ولأن الشمس أكبر وأشهر، فيقال ماذا؟ يغلب القمر هنا فيقال القمران، ماذا؟ لأن التذكير يغلب على التأنيث إذا اجتمع. قال: وإن خلف ابنا مسلما أو أخا كافرا فاختلف في دينه. هي نفس الأولى قريبة منها تماما، ولكن زيادة، يعني لا فرق بين أن يكون أخوان أو أحدهما ابن والآخر أخ. نعم. قال: وإن خلف ابنا كافرا وأخا كافرا. قال: وإن خلف ابنا مسلما وأخا كافرا. نعم. فاختلف في دينه عند موته فالحكم على ما ذكرناه. يعني يرجع إلى ماذا قلنا، إن كنا نعرف أصل دينه فيه بينة تثبت ماذا الأصل فنأخذ بها. قال رحمه الله تعالى: وإن خلف أبوين وابنين فادعى الأبوان أنهما على دينهم. مسألة فيها المؤلف أجمل: وإن خلف أبوين كافرين، نعم، وابنين مسلمين. أعيد القراءة مرة. قال: وإن خلف أبوين وابنين على أن الأبوين كافران، أن الأبوين كافران وأن الابنين مسلمان. فادعى الأبوان أنه مات على دينهما. فادعى الأبوان أنه مات كافرا على دينهما. قال وادعى الابنان أنه مات على دينهما. وادعى الابنان أنه مات على دينهما الإسلام. فذلك بمنزلة معرفة أصل دينه. أصل دينه، هو الأصل بالنسبة للأبوين هو الكفر، أنه يتبع دين أبويه. إذن يرجح هنا ماذا؟ رأي الأبوين. المؤلف جاء بها بصورة مغلقة، لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه فيلحق به. إذن كما رأيتم، إذن الأبوان كافران والابنان مسلمان، فنلحقه بالأبوين قضية الميراث لأن الولد يتبع أبويه. فيكون القول قولهما. ما قول من؟ قول الأبوين. أعيد والضمير أيضا. فيكون القول قولهما ما لم تقم بينة بخلافه. ما لم تقم بينة بخلاف ما يدعيه الابنان، يعني تثبت ماذا؟ الإسلام. قال رحمه الله تعالى فصل. وإن خلف ابنين. نعم، لحظة. نعم، يعني تريد توضيح. نعم، فتقوم البينة بإثبات أو بخلاف ما يدعيه الأبوان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. وإن خلف ابنين كان أحدهما عبدا فادعى أنه عتق انتقل إلى الرق. نعم، هذا هو ميزة باب القضاء، أنه يعيد لك كثير من المسائل التي درست بطريقة، يعني بطريقة التمثيل. نعم. قال وإن خلف ابنين كان أحدهما عبدا فادعى أنه عتق قبل موت أبيه. يعني خلف ابنين، أحدهما حر والآخر هل يحصل؟ يحصل، يعني تزوج أمة وهذه الأمة مملوكة، وأيضا الآخر تحرر، أو حتى تزوج أمة ولها ابنان، أحدهما حصل على الحرية والآخر باقي، يعني الصور كثيرة. نعم. فادعى أنه عتق قبل موت أبيه وأنكره أخوه. وأنكره أخوه الحر. نعم. فالقول لأنه لو ثبت ما يدعيها الحر مع السلامة، ما لأننا قلنا موانع الإرث منها اختلاف الدين، القتل، أيضا الرق. قال فالقول قول المنكر، لأن الأصل عدم العتق. فإن اتفقا على أنه عتق في رمضان واختلفا في، يعني اتفق الحر والواد الرقيق على أنه عتق في رمضان، يعني وافق الحر أخاه أنه عتق في رمضان. لكن تبقى المشكلة الآن متى الموت؟ هل الموت قبل رمضان؟ لا يفيد ذلك شيئا. نعم. قال فإن اتفق على أنه عتق في رمضان واختلف في وقت موت الأب، فقال الحر مات في شعبان وقال الآخر مات في شوال، فالقول قول المعتق، لأن الأصل بقاء الحياة. لأن الأصل استمرار الحياة، فهنا المعتق الذي كان رقيقا غلب رأيه، رجح. قال رحمه الله تعالى لأن الأصل، فالقول قول المعتق لأن الأصل بقاء الحياة. قال الإمام وكذلك إن مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر. مثلها تمام، نطبقها. نعم. فأسلم الكافر واختلف في وقت إسلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وهذه مسألة مهمة، انتبهوا لا يعني صفوا أذهانكم. نعم. وإذا مات رجل فادعى إنسان أنه وارثه. هذه تحتاج إلى تفكير، هذه فرائض. نعم. لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الإرث. يعني مات إنسان فجاء شخص فادعى أنه وارثه الوحيد، وهذا المدعي نريد أن نعرف هل هو يرث فعلا أولا أو لا، لأنه قد يظن أنه يرث بينما يكون رقيق، وهذا من موانع الإذن، قد يكون قاتلا، قد يكون باختلاف الدين، وربما يكون من ذوي الأرحام، وعند من لا أيضا يورث ذوي الأرحام، هذا كله وارد. إذن المؤلف سيمشي على سلسلة، ولكنه سيعطينا تطبيقا عمليا للفرائض. قال رحمه الله تعالى، قال: وكذلك إن مات مسلم وله ولدان، مسلم وكافر، واختلف في وقت إسلامه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا مات رجل فادعى إنسان أنه وارثه، يعني لما مات زيد من الناس جاء واحد يسمى عمر قال أنا وارث هذا، هذا أبي مثل أو هذا أخي، ولا يوجد وارث سواي، هل نأخذ كلامه مسلما؟ لا، ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الإرث. أولا لا بد من أن يبين سبب الإرث، أهو ابن؟ وهل الابن هنا أيضا مستحق للإرث؟ الابن معروف أنه يرث بكل حال إلا لو كان قاتلا، قد يكون قتل أبا وربما يكون رقيقا أيضا. نعم، لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الإرث لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يرث به، وهو لا يرث، قد يكون هناك مانع من موانع الإرث ينطبق عليه فلا يستحق الإرث. ولا يقبل إلا ببينة تشهد أنه وارثه، ولا بد من بينة مرحلة أخرى تشهد بأن هذا هو وارث فلان. قال: ولا يقبل إلا ببينة تشهد أنه وارثه لا نعلم له وارثا سواه. أيضا هذه قضية، أن هذا هو فاء، وأن عمرا هذا هو ابن زيد، وأنه وارثه الوحيد، ولا نعلم له وارثا سواه. نعم، حينئذ يأخذ المال كله. قال: لا نعلم له وارثا سواه، ويبين السبب. لكن لو لم يقول لا نعلم وارثا سواه، لا، سنأخذ بالأحوط. نعم. قال رحمه الله: لا نعلم له وارثا سواه، ويبين السبب كما يبين المدعي. قال رحمه الله: فيدفع إليه ميراثه، لأن الظاهر عدم وارث. هذا هو، مدام البينة شهدت واحد، لكن لو قدر ظهر أحد سيرجع عليه، المهم هنا أنه لا يوجد غير هذا الابن هو الوارث، ولتعلمون الابن يأخذ المال كله، ليست بنت حتى تأخذ النصف ثم نقول بعد ذلك بالرد يرد إليها أو لا يرد، مسألة أخرى. لنعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يقولا. انظروا، فإن لم يقولا بأنه لا وارث له، قالوا نعلم بأنه وارث، لكن هل له وارث سوى؟ الله أعلم، نحن نعرف هذا. قال: فإن لم يقولا لا وارث له سواه، وكان للمشهود له فرض لا يمكن إسقاطه. هنا مرحلة أخرى، وكان للمشهود له فرض، ما يكون يحجب، لأنه مثلا لو قدر أنه وجد ابن يحجب هذا، من الذين لا يحجبون؟ انتبهوا، الابن والبنت لا يحجبان، أيضا ابن الابن وبنت الابن تحل محل الابن، ماذا؟ وكذلك بنت الابن. إذن الابن لا يحجب، الأب لا يحجب، الأم لا تحجب، الزوج كذلك لا يحجب، وكذلك الزوجة، هؤلاء يأخذون بأي وسيلة، قل ذلك أو كثر، الزوج يأخذ النصف إن لم يكن فرع وارث، والربع إن وجد فرع وارث، الزوجة تأخذ قطعا الربع إن لم يوجد فرع وارث، وتأخذ الثمن إن وجد فرع وارث، وإن كان هناك نساء أخرى ضرات لها يشتركن معها، الأم تأخذ الثلث، وفي أقل حد تأخذ السدس، ومثلها كذلك الأب. إذن والابن يأخذ المال كله ما لم يكن معه إخوة أو أخوات، والبنت لا فرضها. قال رحمه الآن المؤلف بدأ يؤسس، سيأتينا الآن بأمثلة. وكان للمشهود له فرض لا يمكن إسقاطه. إذن لابد أن نعطيه، ولكن نحتاط، ماذا نحتاط؟ نعطيه أقل ما يستحق، أعطي اليقين. نعطيه ما يستحق اليقين، ونتصور من الذين إذا وجدوا شاركوه وأخذ أقل شيء. قال أعطي اليقين كالزوج يعطى ربعا عائلة. شوف الزوج إذا لم يكن فرع وارث يأخذ النصف، وإن وجد فرع أخضر ومع ذلك لا نعطيه أيضا الربع كامل، ننظر إلى العول في المسائل. والعول ما هو؟ هو أيها الإخوة زيادة في السهام مع نقص في ماذا؟ في المال، يعني مع نقص في الأنصبة، يعني تزيد السهام. نأتي مثلا مسألة هذه ستة مخرج، لأن الأصول سبعة، يعني صاحب الرحبية يقول وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به للصواب وتعلم القسمة والتفصيل، ثم يقول فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهب، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منها قد تعول. ما هي التي تعول؟ الستة تصل إلى العشرة، تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. الثاني ما هو؟ الاثنى عشر، تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، فلا تعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر. أربع وعشرون لا تعول إلا مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. هذا كله مر بنا ودرسناه، فاستعيدوا ما في أذهانكم. إذن نحن الآن نعطيها أقل ما يستحق، إذن نعطيها أقل ما يستحق مع العول أيضا. قال كالزوج يعطى ربعا عائلة، والزوجة تعطى ربع تسعج. والله ما أدري، أنا أظن هذه ثمن تسع، لكن لا يهمني لأن المؤلف سيعطينا أمثلة. يعني قال وكل واحد من الأبوين يعطى سدسا عائلة. لماذا؟ لأن الأب أو الأم نصيبه الأعلى الثلث، وقد ينزل إلى السدس، لكن لا بد من العول. قال رحمه الله ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئا. ولا يعطى من، ليس من، ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئا. ولا يعطى من سوى هؤلاء. من هم الذين مروا بنا؟ الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت، انتبهوا. لأنه يحتمل أن يكون محجوبا أو لا يعلم ما له بيقين كالولد، أو لا يعلم ما له بيقين كالولد. قال فإن قال نشهد أن هذا ولد فلان. انتبهوا الآن، قرب المؤلف الآن من ماذا؟ ذكر المسائل. قال فإن قال أنا أفضل لو بعضكم يكتب يعني المسألة يعني. فإن قال نشهد أن هذا ولد فلان لا نعلم له ولدا سواه قبلت شهادتهما ويدفع إليه ربع وسدس. إن كان ذكرا ويدفع إليه ربع وسدس. انظروا أول مخرج المسألة، فيها ربع وفيها سدس. هنا لا يمكن أن تكون من ستة. لماذا؟ لأن فيها ماذا؟ ربع، والربع لا يخرج من الستة إلا كسرا، إذن لا يمكن. من الثمانية لا يخرج منها سدس، إذن ننتقل إلى اثني عشر. إذن أصل المسألة من اثني عشر، والمسألة فيها ماذا؟ فيها من؟ زوج. وهنا الزوج ماذا نعطيها؟ الأقل، نعطيه من اثني عشر الربع ثلاثة، ونعطي الأب السدس اثنين، ونعطي ماذا؟ الأم السدس اثنين. كم بقي؟ بقي خمسة، ليس كذلك؟ ذهب ثلاثة واثنان واثنان سبعة، بقي خمسة. الخمسة ذي هي ربع الاثنى عشر ثلاثة، وهي في نفس الوقت سدس اثنان، فضم الثلاثة زائد اثنين يصبح كم؟ خمسة. أعيد مرة أخرى. طيب أصل المسألة أيها الإخوة كما قلنا من اثني عشر، فنأتي مسألة فيها زوج عشان تكتبونها أحسن، وأب وأم وابن. زوج الابن زوج ولا زوجة يا شيخ؟ لا زوج، زوج ليس زوجة. قال نشهد أن هذا ولد فلان لا نعلم له ولدا سواه. طيب اقرأ. قبلت شهادتهما ويدفع إليه ربع وسدس. واصل حتى تعلم. نعم. إن كان ذكرا لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين. رأيت أنك أنت في سؤالك شوشت على الإخوة، ولذلك إذن في هذه الحالة المسألة من اثني عشر، فيها زوج وفيها أب وفيها أم وفيها ابن، كله هنا ذكر بالنسبة للابن. الزوج يأخذ كم؟ الربع هنا كما قال المؤلف، لأنه ليس هناك طريق غيره. ثم بعد ذلك الأب يأخذ السدس اثنين، لأن سدس الاثنى عشر اثنان والأم مثله، كم بقي؟ ذهب ثلاثة واثنان واثنان سبع، بقي خمسة نعطيها إياه. المؤلف يقول يأخذ روعا وخمسا. نحن الآن تطور الحساب لكن نمشي على طريقة كم ربع الاثنى عشر؟ لو قسمت اثنى عشر على ماذا؟ على ثلاثة، كم يخرج؟ على أربعة. لو قسمت على أربعة على أساس ربع يخرج ثلاثة، ولو قسمت على ستة يخرج اثنين. إذن أربعة زائد ما ثلاثة زائد ماذا اثنين تصبح خمسة. واضح المسألة الآن؟ نعم. قال رحمه الله: قبلت شهادته ما ويدفع إليه ربع وسدس إن كان ذكرا، لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين، والخمسان إن كان أنثى. شوف الآن إذا كانت أنثى ستأخذ أكثر. لماذا؟ لأن هناك أهل فرض مع الإبن، فلا بد أن يأخذوا فرضهم، وما باقي يأخذه الإبن. لكن البنت هنا ستأخذ أكثر. لماذا؟ ستأخذ ستة. لماذا؟ لأن البنت لها فرض كغيرها، ففرضها هنا النصف. فإذا جينا المسألة من جديد هي نفسها لكن تختلف، بدل الإبن بنت نقول زوج وأب وأم وبنت، نعود أيضا من اثنى عشر، لأن المسألة فيها ماذا؟ فيها قضية ربع وفيها ماذا؟ نصف، وفيها المهم من اثني عشر. فكم نصيب الزوج؟ ثلاثة، ونصيب الأم وأيضا الأب على اثنين اثنين لأنها سدس. فهنا كم مضى؟ كم مضى؟ سبعة، لكن البنت ستأخذ النصف ستة. إذن المسألة عالت، ستعول إلى ثلاثة عشر، ليس كذلك؟ إذا مرة أخرى أكررها، المسألة فيها زوج وفيها أب وفيها أم وفيها بنت. الزوج يأخذ نصيبه الربع هنا ثلاثة من اثنى عشر، ثم يأخذ الأب السدس اثنين، ثلاثة زائد اثنين خمسة، ثم بعد ذلك تأخذ الأم السدس اثنين، خمسة زائد اثنين سبعة، باقي كم من الاثنى عشر؟ خمسة. لكن البنت هنا تأخذ ستة لأنها صاحبة فرض، لكنها ستة من ثلاثة عشر وثلاثة من ثلاثة عشر، فأخذ الأقل. أظن واضحة أو نعيد؟ طيب، بقي مسألتان أيضا. قال: والخمسان إن كان أنثى، لأنه أقل ما يرث مع زوج. ناتي لكلمة الخمسان، يمكن دي مشكلة. والخمسان إن كانت أنثى، ما هم الخمسان هنا؟ المسألة عالت إلى كم؟ لا الخمسان تراجعت، انترك رجعت قبل نعم. قال رحمه الله: ما أريدك تربط مسألة بما إذا أنت تحسمها. نعم. قال: والخمسان إن كان أنثى، لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين وبنت ابن. قال رحمه الله: فإن كان الميت رجلا. الآن رجل، الآن الزوجة. فإن كان الميت رجل، إذن المسألة ستتغير، يكون فيها سدس وثمن، وهذه مخرجها من كم؟ من 24. تغيرت الصورة، لأنه لا يمكن أن يخرج الثمن من 12، يخرج من 8، لكن السدس ما يخرج من 8. إذا ننقلها إلى أكبر، إلى 24، وستعول المسألة. إذا أصبحت المسألة فيها زوج وفيها أب وفيها ابن، لكن سيدخل علينا قضية أخرى الآن حتى تتم. أعتقد أنه سيدخل ولا بد بنت ابن. نعم. قال: فإن كان الميت رجلا فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن. طيب نأتي إليه هذه، نصف وثلث ثمن نبينه. نعم. قال: والبنت النصف عائلا. انتهت. ويبعث الحاكم إلى البلدان. لا لا خلاص، نأتي إلى المسألة دي حينئذ. الآن نأتي فنقول زوجة وأب وأم، عيد المسألة فيها. قال: أنا ما أدري ذكر بنت ابن ولا أنا ما انتبهت. لا أعد المسألة. قال المسألة اللي قبلها يا شيخ، هذه التي فيها فإن كان زوجة. الميت رجلا. فإن كان الميت رجلا، إذن الذي يرث من؟ فأقل ما لا يرث. لحظة، فمن الذي يرث؟ زوجة. ما دام الميت رجل يعني زوج. نعم. ف... فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن. إذن تكون المسألة الآن من كم؟ من 24. نعم. قال رحمه الله فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن والبنت النصف عائلة. بقي التعليل لأن المسألة هذا الشيخ المسألة اللي قبلها اللي فيها البنت الابن. طيب إذا نحن أنت تجاوزت إذا واحدة ما انتهينا منها. ها. قال رحمه الله تعالى وطر التي قبله ما أخذناها المسألة الثالثة أخذناها بس يا أخي اقرأها الثالثة وأنا أوضح لكم الآن اقرأها غير التي أخذناها. أنا ما شرح أنا شرحت اثنتين ليس كذلك؟ بقيت الثالثة والرابعة. نعم شوف أنا الفرائض يعرفها احفظها حفظا اقرأ لو سمحت. نعم. قال رحمه الله والخمسان إن كان أنثى. نعم. لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين نأخذ زوج وأب وأم وبنت, وبنت ابن. نعم. ومن وابن مرة أخرى زوج أب أم بنت ابن وأيضا ابن. هذه مسألة ما أخذناها. الزوج كم يأخذ له كم الزوج؟ الزوجة لها الثمن ثلاثة اضبطوا عندكم. والأم والأب لهما السدس أربعة أربعة. إذن ثلاثة زائد ثمانية كم 11. وبنت الإبن لها السدس أربعة تكملة الثلثين مع البنت. هي مع البنت هنا ولا وحدها؟ هنا تأخذ السدس. إذن والابن يأخذ الباقي. إذن كم صار؟ الزوج أخذ كم؟ الزوجة أخذت الثمن ثلاثة. الزوجة زوج هنا لا يزال الزوج. إذن نعود مرة أخرى. إذن الزوج. نعم. قال والخمسان إن كان أنثى. لو تترك ذي الخمسان أحسن. نعم. لأنه أقل ما يرث أقل ما يرث من مع زوج. نعم. وأبوين وبنت ابن وبنت ابن. إذن تكون المسألة هنا من 12 مدام الزوج. نعم. إذن الزوج يأخذ ثلاثة والأب يأخذ اثنين والأم تأخذ اثنين وبنت الابن كذلك. قال صار مجموعهم كم الآن؟ تسعة. يبقى كم الباقي؟ ثلاثة. لا ليست ثلاثة. أنا أتمنى لو المسألة معي حتى أحلها لكم. يعني الآن زوج أخذ كم الثلث؟ أخذ ماذا؟ الربع ثلاثة. والأب والأم أخذ كل واحد منهم اثنان هذه كم؟ سبعة. وبنت الابن اثنين يا أخي تسعة. إذن يأخذ ونرجع مرة بعد ذلك ويأخذ هو كم الباقي؟ هو ابن ولا بنت هنا؟ بنت يا شيخ. بنت والبنت تأخذ الستة. إذن نعم. إذن بنت أيها الأخوة. إذن أعود إليكم مرة بنت هنا. إذن وأعود مرة أخرى فيها زوج يأخذ الربع ثلاثة. زوج هنا يأخذ الربع ثلاثة والأب يأخذ السدس اثنين والأم كذلك هذه كم سبعة. وبنت الابن تأخذ السدس اثنين هذه كم تسعة. والبنت تأخذ النصف ستة من اثني عشر هذه كم خمسة عشر. ويجوز العول إلى خمسة عشر. المؤلف ماذا قال؟ قال تأخذ ماذا؟ خمسان. الخمسة عشر إذا قسمتها على ثلاثة كم يخرج فيها؟ ثلاثة. إذا قسمتها على خمسة يخرج فيها ثلاثة فكم خمسها؟ هي ستة. هذه نعم. والآن الزوجة رأيتم؟ نعم الحمد لله. قال والخمسان إن كان أنثى يعني ثلاثة وثلاثة. نعم. لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين بنت ابن. انتهينا من المسألة هذه. قال رحمه الله فإن كان الميت رجلا ضع بدل هذه في الورقة زوجة وهات. نعم. قال فإن كان الميت رجلا ما حتى لو ما وضعت خلاص عرفت. بدل الزوج زوجة زوجة. وصلى الله على محمد. لو نكملها بعد نعود أيها الأخوة للمسألة الرابعة الآن الميت ماذا رجل يعني الزوج، فتكون يكون بدل الزوج الزوجة. إذن المسألة هي زوج أب أم بنت ابن بنت. الزوجة كما هو معلوم نصيبها هنا الثمن لوجود فرع وارث وهو البنت، هذا واحد. الأب له السدس، السدس من 24 أربعة، أربعة بستة 24، والأم كذلك. إذن الزوجة ثلاثة والأب أربعة والأم أربعة وبنت الابن أيضا السدس أربعة، فكم هذه؟ 15، 15، والبنت تأخذ النصف 12، فيكون المجموع 27، تعول إلى 27، وأربعة وعشرين لا تعول إلا إلى 27. إعادة مرة أخرى، الزوجة لها الثمن ثلاثة، الأب أربعة، ثلاثة زائد أربعة سبعة، الأم كذلك أربعة 11، بنت الابن أربعة مع 11 15، بقي كم؟ نصيب البنت النصف 12 من 24، فضم 12 إلى 15 يكون 27. عالت المسألة؟ هذا سؤال ولا لا؟ أنت شيخ لو كان ابن بدل البنت ما راحت البنت، راحت خلاص. لا ابن بدل البنت في هذه المسألة، في هذه المسألة لا، هنا المسألة ما تعول، وبنت الابن هنا ما تأخذ شيء. أول شيء بنت الابن تسقط، يعني إذا ردتها تحل لك، خارج عن هذا. يعني ذكره هنا، فإن كان الميت رجلا فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن. طيب ما معنى نصف وثلث ثمن؟ هذه في التي قبلها، لأنه ماذا؟ ثلث نصف اللي هو كم؟ 12. ستة. وكم وثلث الثمن؟ الثمن كم؟ الثمن لا مثل من 24 قلتم إيش؟ لا ليست هذه، ما هي؟ لا، فإن كان الميت رجلا أي في زوجة. طيب. فأقل طيب. ما يرث الابن نصف وثلث ثمن. وثلث ثمن، النصف كم؟ 12. وثلث الثمن كم؟ واحد. 13. صح، يعني يصلح أن تطبق. نعم. يعني هنا يأخذ 12 ماذا ويضاف إليه ماذا؟ واحد ثلث الثمن، لأن ثمن 23 ثلاثة، ثلث الثمن كم؟ واحد. قال والبنت النصف عائلة كما قلتم. أي ذكرنا هذا. نعم. نكمل ولا نكمل في ثلاثة أصول فقط. طيب. قال ويبعث الحاكم إلى البلدان التي دخلها الميت فيسأل عن أحواله ويستكشف. يعني الحاكم بعد أن يتم ذلك الأمر يرسل إلى الأمصار يسأل عن ذلك الميت، يتحرى الآن بحمد الله أصبحت الأمور واضحة، لكن باعتبار ما كان لعله يجد وارثا لهذا الميت، فإن لم يوجد مضت تلك المسألة، ولو وجد بعد ذلك يعاد إلى أولئك فيؤخذ منهم بقدر ما يستحق من جد. قال فإن لم يظهر له وارث توقف مدة بحيث لو كان له وارث ظهر، ثم خلاص ينفذ الأمر وينتهي. نعم. فإن لم يظهر له غيره دفع إليه كمال ميراثه، يرجع ويعطي هذا الشخص الذي نقص الذي هو كان الأحوط، يعطى حقه كاملا ويأخذه، لأن البحث مع هذه الشهادة كشهادة أهل الخبرة أنهم لا يعلمون وارثا سواه. نعم. أحسن الله إليكم. طيب هنا سؤال يقول الأخ: رجل مسافر أدركه الوقت في الطريق لم يجد الماء فتيمم، ثم ماذا مع أنه يدرك، ما أدري ماذا في عبارة، ثم ما أدري ماذا يدرك مع أنه يدرك ماذا الوقت في محل قامته حيث وجود الماذا ما ينبغي له حقيقة. يعني متى يجوز لك أن تتيمم؟ في حالات ذكرها العلماء: ألا تجد الماء، أن يحول بينك وبين الماء مانع، كأن يكون مرض، بمعنى لو أنك توضأت لحق بك ضرر أو عليك جنابة فاغتسلت، كما في قصة ذات السلاسل عندما كان عمرو العاص قائد تلك الغزوة فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلت ذلك يا عم؟ قال نعم. قال لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره الرسول. إذن إذا وجد ضرر أو حال بينك وبين المعدو إنسان يتربص بك الدوائر ربما لو سلكت طريق الماء أو حيوان مفترس، إذن إذا وجد مانع فنعم، أو لم يوجد الماء فأنت متيقن بأن الماء أمامك وأنك ستدرك الماء قبل خروج الوقت، فحينئذ يلزمك ماذا؟ أن تذهب وتتوضأ، فإن كنت صليت فأعد تلك الصلاة. أما إذا كان لا إن كنت سيخرج عليك الوقت فلك أن تتيمم وتصلي وصلاتك صحيحة. يقول الأخ: كان قلت إذا أتى العبد بالبينة والوارث أثبت بينة أخرى، يعني قصد الأخ هنا الذي يسأل، في إذا مات ميت وترك ابنين أحدهما حر والآخر رقيق يعني عبد مملوك، فقام كل منهما فأتى ببينة، الحر يثبت أنه رقيق وهذا يثبت ماذا؟ أنه حر. قالوا تقدم بينة الحر لأن الأصل هو الرق، والحرية إنما هي نقل من الرق إلى الحرية فتحتاج إلى بينة، وهنا البينة عاضرتها بينة فسقطت. سؤال أيضا يقول الأخ: كيف تقبل اليمين من الكافر فقد يكون كاذبا وربما يكون المسلم كاذبا، وقد رأيتم ذلك في قصة الكندي والحضرمي، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في القسامة ماذا طلب من اليهود لما قتلوا ماذا أحد الصحابة في أحد طرق خيبر؟ طلب منهم 50 يمين، وهو يعلم بأنه كذب، ولذلك لما قال ماذا ولي الدم إنهم كذب آخر شيء وداه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الطريق. هنا سائل يسأل يقول: أنا أصلي كل الصلوات في الجماعة إلا صلاة الفجر أصليها قضاء، فهل علي شيء؟ نعم عليك أشياء. أولا معنى هذا أنك تسهر، وهذا في الحقيقة الإخوة الذين يسهرون في الاستراحات وفي الخرجات وغيرها، وأيضا أيها الإخوة هذا يرجع إلى ماذا؟ ما عند الإنسان، يعني تجد إحساس الإنسان يؤثر، بعض الناس ينام ساعة وربما ربع ساعة قبل الفجر فكأنه لدغته عقرب إذا حس بالوقت، لماذا؟ لأنه مرتبط بماذا؟ بالصلاة، يحس بأهميتها وأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع آمان وفرعون وأبي بن خلف. إذن ليس بعذر أيها الإخوة، وتعلمون أنه جاء في الحديث: من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. فهل تفوت هذا الشيء لأجل أن تأنس مع أصحابك وأصدقائك وتكون في وليمة؟ لا، إن كنت ممن لا يستطيع أن يستيقظ، لو كان عندك عمل لوضعت المكبر أو جوالك ودق الجرس واستيقظ. إذن أيها الإخوة هذا ليس بعذر. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى بيهادى بين الرجلين يحمل يمسك به حتى يضع في الصف. وأيضا أثره طويل جدا. المهم عليك أولا صلاتك صحيحة إذا كان الوقت لم يخرج، أما إذا كنت تنام حتى يخرج الوقت، الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، وقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها. وجبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة عند البيت مرتين صلى به في أول الوقت وفي آخره، وإذا خرج وقت الصلاة كما في صحيح مسلم لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. أما إذا كنت تصليها فصلاتك صحيحة، لكنك أثمت لأنك تركت واجبا وفاتك ثواب عظيم، وتدارك ذلك فإن من خير ما يدخره الإنسان في هذه الحياة الدنيا بعد الشهادتين أن يحافظ على الصلاة وبخاصة في جماعة، وآكد ذلك صلاة الفجر والعصر. وصلى الله عليه وسلم.